بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ أحمد ابن تركي العشماوي. وقد فرغ الشيخ من شرح متن العشماوية بختام باب الصوم، ثم قال في نهاية الشرح: ثم إني ألحقت كلام المصنف بخمسة أبواب تكسر حاجة المكلف إليها، ولأنها ملحقة بربع العبادات، وبها تتم الفائدة المقدمة. يعني أن الشيخ في متنه لم يتناول هذه الأبواب، فكملها الشارح من غير متن، كملها الشارح من غير متن، وهي باب الاعتكاف وهو تابع لباب الصوم، وباب زكاة الفطر وهو تابع لباب الصوم، وباب زكاة العين والحرس والماشية وهو ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام، وباب الزكاة والأضحية، الزكاة يعني الذبح، كيفية الذبح، والأضحية كذلك، وهذا من العبادات، وباب الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وأتيت من كل باب بما فيه النفع والله تعالى ينفع به وهو الموفق للصواب. أول باب من الأبواب التي ألحقها الشيخ باب في أحكام الاعتكاف. والاعتكاف هو لزوم العبادة زمنا ما، لأن العكوف هو اللزوم. ما هذه الأصنام التي أنتم لها عابدون؟ يعني عاكفون على عبادتها وملازمين إيه لها، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون أي يلازمون الأصنام ويعبدونها، يعني عكف بمعنى إيه لزمة، لزم الشيء. والاعتكاف من نوافل الخير المستحب، هذا حكمه، يعني حكم الاعتكاف أنه مندوب، أنه مندوب، يعني من السنن المستحبة. ومن شروط صحته، من شروط صحة الاعتكاف النية والإسلام والتمييز والصوم والمسجد. أول شيء النية، فلا يصح الاعتكاف من غير نية، وكذلك الإسلام فلا يصح من الكافر كأي طاعة، والتمييز فلا يصح من الصبي غير المميز، لأنه لا يعقل معنى العبادة، لا يعقل. لا، يعني هو المميز ما بعد السبعة، ما بعد السبعة، الذي يميز الأمر والنهي، الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، أو هم أبناء عشر في بعض الروايات، وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا هو سن التمييز، أما ما قبل ذلك فلا تكليف عليه، ولا يعقل معنى العبادة، ولا معنى الأمر والنهي، ولا معنى العكوف على العبادة. وكذلك الصوم من شروط صحته الصوم، فلا يصح الاعتكاف مع الإفطار عندنا المالكية بالذات. والمسجد، المسجد إذا كان في غير أيام الجمعة يصح في أي مسجد، يعني لو واحد نذر أن يعتكف 5 أيام من السبت إلى مثلا الأربعاء يصح في أي مسجد. أما إن اعتكف أراد أن يعتكف 7 أيام فلا بد أن يكون المسجد الجامع الذي تصح فيه الجمعة، يعني الزوايا التي لا جمعة فيها لا يصح فيها الاعتكاف، وإلا وجب عليه أن يخرج إلى الجمعة ويبطل اعتكافه، يبطل اعتكافه في هذا اليوم ويقضيه، لأن الجمعة فرض عين عليه لابد أن يخرج إليها. فإذا أوفى بال6 أيام يأتي يوم الجمعة يخرج من المسجد للجمعة ويعيد هذا اليوم. وكذلك إذا نزل 3 أيام الخميس والجمعة والسبت يبقى لابد أن يكون في المسجد الجامع، وإلا خرج منه إلى الجمعة وبطل اعتكافه وأعاد هذا اليوم. فإن نوى أياما تأخذه فيها الجمعة تعين الجامع، وإلا ففي أي مسجد كان كما وضحنا. وأقل الاعتكاف عندنا المالكية، وأقل الاعتكاف يوم وليلة، وأقل الاعتكاف يوم وليلة، يعني من أراد أن يعتكف فليعتكف يوما وليلة. لكن عند الأئمة الثلاثة يصح الاعتكاف ولو لحظة ولو بمقدار سبحان الله عند الأئمة الثلاثة. ولذلك يسن لك وأنت جالس في المسجد أن تنوي الاعتكاف مدة مكسك في المسجد حتى تأخذ ثواب هذه العبادة. عندنا احنا المالكية الاعتكاف جزءا من الوقت، نصف يوم أو ربع يوم أو ساعة أو ساعتين، يسمى جوارا ولا يسمى اعتكافا، يسمى جوارا. الجوار يعني في العبادة، يجاور في المسجد، يجاور في المسجد. وزمان كانوا طلبة العلم في الأزهر يقال لهم المجاورون، يقال لهم المجاورون، لأنهم يدخلون المسجد ويمكثون فيه الساعات الطوال لكن لا يكملون اليوم والليلة، يمكثون مثلا 4 ساعات 6 ساعات 10 ساعات ويخرجون، فيقال لهم المجاورون. لكن الجوار عندنا أيضا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، يعني ينوي الجوار أو ينوي الاعتكاف على مذهب الأئمة الثلاثة، يعني يلازم العبادة زمنا ما، يلازم العبادة زمنا ما. والدليل، دليل الجمهور أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني قد نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له: إن كنت قد نذرت فأوفي بنذرك ليلة. الليلة طبعا غير اليوم، غير النهار يعني. فهذا دليل على جواز اعتكاف بعض اليوم، بعض اليوم. لكن عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 أيام، ففي رمضان اعتكف صلى الله عليه وسلم 10 الأول التماسا لليلة القدر، فلم تكن في 10 الأول فاعتكف في 10 الأواسط، فأخبر أنها لم تكن في 10 الأواسط، فاعتكف 10 الأواخر فأخبر أنها فيها، فواظب على ذلك حتى لقي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الدليل عندنا المالكية فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يعتكف الأيام الكاملة، 10 أيام مثلا الأخيرة من رمضان في كل عام، واعتكف الصحابة من بعده واعتكف أزواجه من بعده وهكذا. فعندنا الاعتكاف أقله يوم وليلة، وأكثره شهر، أكثر الاعتكاف شهر، يعني من أراد أن يعتكف شهرا فليعتكف في شهر رمضان، فهو أفضل الاعتكاف ولملازمة الصوم مع الاعتكاف، وهذا شرطه، هذا شرط الاعتكاف. ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، يعني من قال نذرت اعتكاف يوم أو يومين أو ثلاثة لزمه أن يوفي بنذره. وإن نذر اعتكاف ليلة لزمه يوم وليلة، يعني لو قال مثل ما قال الفاروق رضي الله عنه نذرت اعتكاف ليلة، يبقى يدخل قبل المغرب ويخرج بعد المغرب، يعني يلزمه أن يبقى يوما وليلة، لأن الاعتكاف أقل من يوم لا يصح. وإن نذر اعتكاف يوم فالمعتمد أنه يلزمه الليلة، يعني نوى النهار، نوى اعتكاف يوم، يعني النهار من طلوع الشمس مثلا إلى غروبه، نقول له لا، وإنما لابد أن تأخذ الليلة معك، يبقى إذن هيدخل على رأي غير المالكية، لو اعتكف يدخل قبل طلوع الفجر ويخرج بعد صلاة الفجر، بعد الطلوع يعني. احنا عندنا المالكية يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الغروب، المالكية. لكن عند غيرنا يجوز أن يدخل من طلوع الفجر إلى ما بعد طلوع الفجر 24 ساعة. ولا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لكن الشيخ ذكر أن أكثره شهر، الأفضل أن لا يزيد عن شهر. ومن نذر اعتكاف بعض يوم، يعني ساعة أو ساعتين أو أكثر، فلا يلزمه شيء إلا أن ينوي الجوار، إلا أن ينوي الجوار، فيلزمه ما نواه. يعني إذا نوى أن يجاور ساعة يمكث ساعة، إذا نوى أن يجاور ربع يوم يبقى 6 ساعات، نصف يوم يبقى 12 ساعة وهكذا. طبعا الاعتكاف هذا عبادة وملازمة، ملازمة للمسجد، فلابد أن يشتغل بالطاعة، فيبطل بما يبطل به الصوم. الاعتكاف عبادة، ما الذي يبطلها؟ يبطلها ما يبطل الصوم من حيض بالنسبة للمرأة، أو نفاس، أو خروج لغير حاجة ضرورية، يعني خرج مثلا ليتكلم مع أحد أو لعيادة مريض، بطل اعتكافه ويقضي هذا اليوم. وكذلك يبطل بالفطر في الصوم، يعني لو أفطر وهو صائم يبطل اعتكافه، لأن من شرط صحته الصوم، فإذا بطل الصوم بطل الاعتكاف. من أكل أو شرب أو نحو ذلك من من الجماع مثلا، والحيض والنفاس، والخروج لغير حاجة، الخروج لحاجة خاص بالاعتكاف لا بالصوم. وكذا إن سكر، يعني ارتكب كبيرة، إن سكر أو جامع ليلا ناسيا أو عامدا، وأولى نهارا، لأن الله قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإذا باشر عمدا أو نسيانا بطل الاعتكاف، بطل الاعتكاف. ومن باب أولى إذا جمع نهارا بطل الصوم وبطل الاعتكاف، وعليه القضاء والكفارة طبعا بالنسبة للصوم، وبالنسبة للاعتكاف يعيد هذا اليوم. بطل اعتكافه وانقطع تتابعه، ولزمه أن يبتدئه من أوله، ده بالنسبة لإيه؟ للاعتكاف المنذور، يعني نذر أن يعتكف 5 أيام متواليات أو 10 أيام متواليات، فبطل بعد يوم أو يومين أو 3 بطل إيه؟ بطل الاعتكاف، يعيده من أوله لأنه نذرها متتابعة. وانقطع تتابعه ولزمه أن يبتدئه من أوله. ومثله من تعمد الأكل أو الشرب لغير عذر نهارا، يعني أيضا يبطل اعتكافه ويلزمه أن يبتدئه من أوله. لكن إن مرض وأفطر للمرض، أو سافر مثلا للضرورة، أو المرأة جاءها الحيض أو النفاس، فهذا عذر شرعي لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع، يعني يبني على ما فعل بعد زوال العذر. يعني مثلا سافر للضرورة، إذا رجع يبني على ما فعل، اعتكف يومين وبقي 3 يبني عليها. كذلك المرأة بعد أن تطهر تقضي يعني تقضي 3 أيام تكملة للعدد، وهكذا. وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس أو مع الغروب، يعني كيف يعتكف يبدأ، كيف يبدأ الاعتكاف، يبدأ قبل غروب الشمس أو بعدها، يعني قبلها بدقيقة أو دقيقتين، أو مع أذان المغرب، يعني عند الغروب ودخل صح اعتكافه. وصح إن دخل قبل الفجر من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، سواء نواه وحده أو نوى أياما. يعني من أراد أو من نوى اعتكاف ليلة أو يوما مثلا، فدخل المعتكف يعني المسجد قبل الفجر، قبل الفجر صح اعتكافه. وصح إن دخل قبل الفجر من الليلة التي يريد اعتكاف يومها، على اعتبار أن الليلة سابقة على اليوم، يعني هذه ليلة الثلاثاء، دخل قبل المغرب أو مع أذان المغرب أو مع غروب الشمس، يبقى إذن يعتكف هذه الليلة ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، وهكذا. سواء نواه وحده، يعني نوى اعتكاف اليوم يعني الثلاثاء وحده، أو نوى 3 أيام أو 4. ممنوعات الاعتكاف، قال: ولا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان ونحوها من الضرورات. حاجة الإنسان هي البول أو التبرز، ونحوها من طعام أو شراب أو تغيير ملابس، تنجست مثلا أو اتسخت، أو يخرج للاغتسال، احتلم مثلا فخرج للاغتسال، كل هذه ضرورات لابد منها. أو مثلا لم يأتي بطعام أو شراب، أو نفد الطعام والشراب الذي معه، خرج لشراء طعام أو شراب غيره. ويكره اعتكافه غير مكفي، غير مكفي بمعنى أنه يترك أهله من غير إنفاق أو لاحتياجه إلى الطعام والشراب، هذا مكروه. يعني حتى سيدنا عمر رضي الله عنه نهى الرجل أن يجلس في المسجد وينقطع من غير سعي، لا من غير سعي إلى الرزق، قال لا يجلس أحدكم في المسجد ويزعم أن السماء تمطر ذهبا أو فضة وهو يعلم ذلك، يعني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فإذا الذي يدخل المعتكف لابد أن يكون مكفيا من ناحية النفقة ومن ناحية نفقة أهله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالذي يلازم العبادة وينقطع لها لابد أن يحرز نفقته ونفقة أهله كالحج، يعني من ضمن شروط الحج الزاد والراحلة وترك الزاد لأولاده مدة حجه، إن كان يمكث شهر أو شهرين لابد أن إيه أن يعني يترك زادا لأولاده حتى لا يحتاجوا إلى أحد. انظر إلى عظمة الإسلام في في في ملازمة الطاعة، يعني الإسلام دين متكامل يضع كل شيء في موضعه. يعني كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، بمعنى أنه لا يعتكف وقد ضيع أهله، لا ينفع اعتكاف، يخرج للحج ويترك أهله جوعانين أو عريانين أو لا نفقة لهم، يعرضهم للمزلة والسؤال، كل هذا لا يصح. لابد أن يترك نفقة أهله مدة حجه. ويكره اعتكافه غير مكفي. ثم قال واشتغاله بغير الذكر والصلاة والتلاوة. عندنا المالكية المعتكف يشتغل بالذكر والصلاة وتلاوة القرآن، ولا يكتب العلم ولا يعلم ولا يجلس في مجالس العلم، وإنما يبقى وحده معتكفا ملازما للذكر والتلاوة والصلاة، يعني إما أن يصلي في وقت حل النافلة، وإما أن يقرأ القرآن، وإما أن يذكر الله تبارك وتعالى، لكن لا يشتغل بإيه؟ بغير ذلك، ولا بأي مهنة طبعا من باب أولى. يعني الخياط ما يقولش نتسلى مثلا في الخياطة، أو واحد مثلا يشتغل بالنسج فينسج، لا، كل هذا طبعا لا يصح. وكذلك مثلا الانشغال بالمحمول والاتصالات، الآن بعض المعتكفين يقضي حوائجه وهو في المسجد بالمحمول، التاجر مثلا، فهذا طبعا لا يصح ولا يجوز، لأنه كذا هو لم ينقطع للعبادة. الاعتكاف لزوم العبادة زمنا ما، فحينما يتصل بالخارج بخارج المسجد لا يكون ملازما للطاعة، فهذا يبطل الاعتكاف، لأن الاعتكاف مجعول لصفاء القلب، مجعول لصفاء القلب، ولذلك معه الصوم، فالجوع يعين على الصفاء، لأن كثرة الطعام تقسي القلب. هنا الصوم مع الانقطاع للذكر يرقق القلب ويجلو البصيرة، ويجلو البصيرة، وهكذا يعني حتى يتنور القلب، وكأنه يعني شحنة إيمانية، شحنة إيمانية للقلب، كشحن البطارية، كشحن البطارية إذا ضعفت أو فرغت من الشحن، وهكذا. وهكذا كل العبادات فيها هذا المعنى، لكن في الاعتكاف أمر ظاهر، أمر ظاهر، ولذلك يستحب له أن يكون في مؤخرة المسجد حتى لا يختلط بأحد، ويستحب أن يكون في مكان يعني وراء ستار أو شيء حتى لا يطمع أحد في الحديث معه، وأن يشغله عن عبادة الله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره الشيخ في أحكام الاعتكاف مختصرا. ثم ذكر الشيخ باب زكاة الفطر. قال: وزكاة الفطر سنة واجبة، سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر على كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى من المسلمين، على كل من تلزمه نفقته. سوف نتكلم عن هذا. فطبعا الصاع أربعة أمداد، والمد ملء اليدين المتوسطتين، ووزنه رطل وسلس. أما بالكيلو 2 كيلو وسلس، 2 كيلو وسلس دي فطرة كل واحد يخرجها الرجل المسلم عن من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد، أولاد ذكور صغار وبنات إلى الزواج. البنات يخرج عنهن إلى الزواج أو الدعوة إليه، أو الدعوة إليه، بمعنى أن الذكر البالغ القادر على الكسب يخرج عن نفسه ولا يخرج عنه أبوه. أما الصغير دون البلوغ فيجب على أبيه. أي ما هي دي أصلا اسمها زكاة الفطرة، سواء صام أو لم يصم، يعني زكاة الخلقة، ويقال لها زكاة الفطر وزكاة الفطرة وزكاة البدن. وزكاة البدن يعني تجب على كل بدن في البيت، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. أما الأبلة والمجنون فتجب على والديه لأنه غير قادر على الكسب، تجب على والده لأنه غير قادر على الكسب. أما البالغ العاقل القادر على الكسب تجب عليه ولا تجب على أبيه. إن أخرجها عنه أبوه تطوعا جاز ذلك، ويخرجها عن والديه الفقيرين وعن زوجة أبيه الفقير. يعني لو واحد أبوه متزوج غير أمه وهو فقير ولا يستطيع الإخراج عن نفسه وعنها، أخرج عن أبيه وعن زوجته الفقير إذا كان فقيرا. أما إذا كان قادرا أبوه يعني يبقى يخرجها عن نفسه وعن زوجته. ولذلك قال: وكذا عن كل مسلم تلزمه نفقته بقرابة كالوالدين أو أولاد وبنات أو زوجية، يعني زوجة 2 3 4، أو رق يعني العبد، أو رق وإن مكاتبا أو مدبرا. العبد طبعا معروف فيه مكاتب اللي هو إيه، قسط ثمنه على سيده، قال له مثلا أسدد لك 30 مثلا كمبيالة، فهذا يعتبر مكاتب يخرج عنه. والمدبر اللي قال له أنت حر بعد دبري، يعني بعد موتي، أيضا يخرج عنه زكاة الفطر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب الدعاء.